عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، أوجد الله العباد من العدم وأمدهم بالنعم وكشف عنهم الكروب والخطوب، والفطر السليمة تحب من أنعم وأحسن إليها، وحاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله ومحبته وعبادته. وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإيمانا، وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، وأعمال الجوارح لإصلاح القلب وتعظيم الله. قال ابن القيم رحمه الله: والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، وإذا عرف المخلوق ربه اطمأنت إليه نفسه وسكن إليه قلبه. ومن كان بالله وصفاته أعلم كان توكله أصح وأقوى وكان منه أخوف. وأكمل الناس عبودية المعظم لله المتعبد له بجميع أسمائه وصفاته. والله سبحانه له من الأسماء أحسنها، وأسماؤه مدح وتمجيد، وله من الصفات أكملها، وله من الصفات أكملها وأعلاها، وصفاته صفات كمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه النسائي. له الكمال المطلق في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وجميع من في السماوات ومن في الأرض ينزهون الله عن كل عيب ونقص. قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وكلهم يسجد له. قال عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. له عز وجل الخلق والأمر وحده، أتقن ما صنع وأبدع ما خلق، وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والحكم حكمه ولا يشركه في ذلك أحد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، حي لا يموت، جميع الخلق تحت قهره وقبضته، يميتهم ويحييهم، ويضحكهم ويبكيهم، ويغنيهم ويفقرهم، ويصورهم في الأرحام كيف يشاء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يدبرها كيف شاء. وقلوب العباد بين أصبعيه، يقلبها كيف شاء. ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، لا ينازعه منازع ولا يغلبه غالب. لو أن الأمة اجتمعت لتضر أحدا والله لم يكتب ذلك لم يضره أحد، ولو اجتمعوا على نفعه والله لم يرد ذلك لم ينفعه أحد. لا راد لعذابه إن نزل، ولا رافع له إن حل سواه. يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل والخلق يسألون. قائم بنفسه، مستغن عن خلقه، ومهيمن عليهم جميعا. مفاتيح الغيب عنده لا يعلمها إلا هو، وأخفى علمها حتى عن الملائكة، فلا يعلمون من سيموت غدا أو ما سيحدث في الكون قبل أن يكون. ملك يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع. أوامره متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. ومن جملة شؤونه أن يفرج كربا، ويجبر كسيرا، ويغني فقيرا، ويجيب دعوة. قال عن نفسه: وما كنا عن الخلق غافلين. علمه وسع كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، لا تخفى عليه خافية، استوى عنده السر والعلانية. قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يسمع أصوات المخلوقين وهو على عرشه. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. قالت: لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأفعال العباد في ظلمة الليل البهيم لا تخفى عليه. قال جل شأنه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يرى وهو فوق سبع، يرى وهو فوق سماواته دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، خزائنه ملأى في السماوات والأرض، ويداه مبسوطتان بالسخاء سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء، كثير العطاء واسع الجود، يعطي قبل السؤال وبعده، وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ويقول: من يسألني فأعطيه، ومن لم يسأله يغضب عليه. وأبواب عطائه فتحها لخلقه، فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا، ساق للخلق أرزاقهم، فرزق النمل في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه وسع الجميع، فساق إلى الجنين رزقه وهو في رحم أمه، وإلى الجلد القوي في ملكه. كريم يحب العطاء والكرم، إذا سئل أعطى، وإذا رفعت إلى غيره حاجة لا يرضى، وكل خير فهو منه، وما بكم من نعمة فمن الله، رزقه لا ينفد. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. رواه مسلم. ولو سأله العباد جميعا فأعطاهم ما سألوه لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم. والثواب على العمل يضاعفه، الحسنة عنده بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والقليل من زمن الطاعة يكثره، فليلة القدر خير من 1000 شهر، وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. وإذا أنفق العبد مالا ابتغاء وجهه رده له أضعافا مضاعفة، ويزيد في السخاء فوق المنى، فأعطى أهل الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا ترك العبد شيئا من أجله عوضه خيرا منه، غني عن جميع خلقه، وكل شيء مفتقر إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا يبلغ العباد نفعه فينفعوه، ولا ضره فيضروه. علي كبير، الكرسي موضع قدميه سبحانه، وقد وسع الكرسي السماوات والأرض، والسماوات 7 في الكرسي كدراهم 7 ألقيت في ترس، والكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 3 من الأرض، وعرشه أعظم مخلوقاته، وتحت العرش بحر، ويحمل العرش ملائكة ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وربنا مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، ويدرك الأبصار والأبصار لا تدركه، وقدرته شملت جميع مخلوقاته، وهي ضعيفة عنده وإن كبرت في أعين المخلوقين، فالسماوات يطويها سبحانه يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ رواه مسلم. ويجعل السماوات يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. متفق عليه. وإذا تكلم بالوحي أخذ في السماوات منه رجفة، وصعق أهل السماء، وأول من يفيق جبريل، والسماوات تخشاه. قال عز وجل: فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قال الضحاك رحمه الله: أي تكاد السماوات يتشطقن فرقا من عظمة الله، أي خوفا منه. قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. الأمر يدبره من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام أن يكتب بها، والبحر يمده بمداد، وسبعة أبحر تمده أيضا، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، قوي لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأمره كلمح البصر بل هو أقرب، وله جنود لا يعلمها أحد سواه، قلب قرى قوم لوط وجعل عاليها سافلها، ولما امتنع بنو إسرائيل عن قبول ما في التوراة رفع جبلا فوق رؤوسهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، وتجلى سبحانه لجبل فجعله دكا، ولما رأى موسى ذلك خر صعقا. والأرض إذا انقضى الدهر يرجها رجا، ويدكها دكا، وينسف الجبال نسفا، وبنفخة واحدة في الصور ينفخ فيه إسرافيل يفزع الخلق، وبنفخة أخرى يصعقون، وبثالثة يقومون للحشر. وإذا نزل سبحانه لفصل القضاء تشققت السماء لنزوله تعظيما له وخشية، والله سبحانه فوق ما يصفه الواصفون ويمدحه المادحون، لا ند له ولا نظير ولا شبيه له ولا مثيل. عرف الرسل ربهم فأكثروا له التذلل والتعبد والخضوع، فكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وإبراهيم أواه لربه منيب. ومن سلك غير نهج الأنبياء فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه،